بسم الله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما